نحن أولى بهذا منك، تجاوز الله عنه. تقدم قول صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينجه الله من كرب يوم القيامة لن ينفش عما يسر أو أن يرى عنه. وهذه الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من أنظر معشرا أو ضل عنه ضل في البحر كله يوم لا ظل إلا ظله. فالإنظار للمؤشرين والتيسير عليهم مما يحبه الله عز وجل، ويجب الإنظار إلى عشر لقوله جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظر الله إلى ميسرة. فالإنظار المتعين والصدقة مستحبة، إذا وضع عن بعض الشيء أو سامح الدين كل هذا صدقة مأجور صاحبها. ولما اشترى من جابر بن عبد الله بعيرة في بعض الأشكال عليه الصلاة والسلام، شاط عليه جابر أن يبقى على ظهره حتى يصل المدينة، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل المدينة جاء بالبعير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأناخ عند المسجد، فوزن له النبي صلى الله عليه وسلم الثمن وأرجح له. هذا في دلالة حسن القضاء، وزن له وأرجح، هذا من حسن القضاء. ثم أعطاه البعير أيضا، قال: خذ جملك ودراهم. فأعطاه جمل اللي شراه منه وأعطاه الثمن جميعا عليه الصلاة والسلام. فرجع جابر بالجمل والثمن جميعا. هذا في حسن القضاء، كل إنسان يعامل عماءه بالتيسير وحسن القضاء ومساعدتهم إذا كانوا فقراء معسرين، هذا من مكارم الأخلاق ومن حسن الأعمال. كذلك قصة أبي صفوان الصريف لما جلب البزر اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لوزانه: زن وأرجح حتى على الجاهل، وأن يكون سخيا لا متعنتا، يزن ويرجح فيما يبيع من الموزونات، حتى الوزانين وكيالين على الوفاء. قوله جل وعلا: ويل المطففين الذين كان الناس يستوفون واذا كانوهم او وزنهم يستوفون. فليوصى الكيال والوزان بالارجاح والتحفظ والحذر من البخس. وفق الله الجميع. يكون مقدار بسيط يعني ارجاح. على كل هذا هو متحمل الله. الوزن الاعتدال، اذا وزن اعتدال لكن ارجح يكون افضل. حديث ابي صفوان ما عليه حسنه ادرك حسنه وتدري، والمعنى واحد. حديث صحيح يكفي عنه، هو حديث صحيح يكفي عنه. حديث جابر وغيره من الصغر ايضا. لكن هامش رواه ابو داود والترمذي واخرجه النسائي وابن ماجه ولا في المسند الامام احمد، وسنده حسن. من هاشي؟ نعم من هاشي. على كل هذا الا دله على معناه، حديث جابر دل على معناه، والايه الكريمه: وان المطففين. حديث السبع الذين يظلهم الله يظل يوم لا يظل الا هو، يفسر هذا الحديث انه ظل العرش. يفسر بهذا وهذا، العرش له ظل والله له ظل، لا يعلم كيفيته الا هو سبحانه وتعالى. جاء هذا وهذا، جاء ظل العرش جاء ظله جل وعلا. الله الله ممكن يقول يعني نعم يعني كان مؤثر مكرمهم عليك وفرم السلام الله فيه شيء حياته ليه طال عمرك سوالب أنشت منه وهي حجة حرمة عندي كبيرة سن وشافها ردي وعادة من عمرها وتوفي لها حجة وأنا جاجها في ذمتي ويصلح لي الحجة اللي هي ما في ذمتي هل فرمها ولا هل فرمها؟ هي لا مالك لو قد حجت لا قد حجت ولكن هذه حط لها حجه حاجه من حاجه وشاف ارضي وحاجه من حاله مقعده اي نعم هو في ذمتك يصلح ان يصلح حجة ولا لا؟ ما في بس ما في حرج. احسن الله حمد. تمامة البجر والمعلوم سنة عن الذكر اثنتين عن واحد ما يخالف، لكن بس الحساب من اسبوع او من الشهر او كل وقت الاخر يوم السابع وتذبح الزيت ولو بعد سنة، وليكن فاتت السابع فلا حتى لا حتى لا يوم وجدها. احسن الله. السلام عليكم يا شيخ، لدي سؤالين يا شيخ. ما حكم الصلاة بالنعل يا شيخ؟ بالنعام بالنعام يا شيخ ما بأس بها. النبي كان يصلي في النعال هي مخالفة لليهود او مخالفة لا يصلوا في النعال يخالفوهم يعني لكن على فرشة المساجد أكثر الناس ما يبالون. طيب وسخوا المساجد. طيب ورمى والنبي صلى الله عليه وسلم صلى منتعلا وصلى حافيا ما فيها شيء يعني. أبدا، وخصوص إذا كان يخشى توسيخ المساجد يمروا لأن أكثر الناس عامة ما يبالون. طيب لدي سؤال ثاني، ما حكم من اللي يقرأ في الماء ويبيعه؟ يبيع يقول هذا ترك هؤلاء إذا كان يقرأ أحد معين أعطيه يشربه يقتصد وما يبيع الناس ما ينبغي ولا الآخر يخشى أن يكون محرما. نعم وهم طيب وهم طيب أما كان يقرأ واحد معين يشرب إياه ويعطيه مساعدة لا في بأس ما في بأس مثل ما قرأ النبي ثابت بن قيس المصبح عليه السلام. طيب بالنسبة للحديث الأول يا شيخ، يعني يقولون في نعال للحمام ونعال للمسجد، أقدر أخذ مثلا نعال للمسجد جديدة البسة نعال جديدة مهم لازم مهم ما في شيء المسجد إذا جاءت المسجد أعملها ولحظها بس إلا ما في شيء إذا كان يصلي غير منتعل منتعل أو غير منتعل ما في بأسر على إلا أن المسجد توقع على كانت بس نفوش لا يوصل على الناس نفرهم المسجد بس الله يجزاك خير. يعني يدخل في أعمال تجارية يكلف نفسه فوق طاقته الله يتولى حسابه هذا الله يتولى حسابه ثم أسير بس ينظر أما أن يكون فرط وما فرط هذا بينه وبين ربه إن عرف أنه فرط يستحق العقوبة على كل حال الواجب عليه يتقي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كتاب العلم. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها جادب وامسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الآيات الكريمات الأحاديث الثلاثة في فضل العلم

إلا سنتين، هذا حسن الربطة. إذا أحد جمع يربط ويتمنى الإنسان مثله إلا سنتين، إحداهما رجل أعطاه الله مالا سلطها على إنفاقه في الحق، تصريفه في الحق والإحسان فيه إلى الناس، هذا يغمط بهذا الخير العظيم. والثاني رجل أتاه الحكمة الفقه في الدين، هو يقضي بها ويعلمها الناس، هذا يغبط أيضا. والناس الآخر ولما أعطاه الله القرآن هو يقوم بها أنا لي وأنا النهار، وأرى أعطاه الله الحكمة هو يقضي بها ويعلمها. فمن رزقه الله المال الطيب وأنفق فيه وجه الخير فمربوط، ومن رزقه الله العلم النافع والبصيرة ويعلم بذلك هو مربوط. وفي الحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث مطر أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب كثير، وكان منها أجادب يعني أراضي منهزرة أمسكت الماء، أجادب ما تنبت لكنها أمسكت الماء حتى نفع الله بالناس فشربوا وسقوا وشربوا. وأصاب طائفة أخرى إنهم يقيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. هذه أحوال الناس مع الدين، هذه أحوالهم مع العلم الذي جاء في الرسول صلى الله عليه وسلم. قسم منهم تفقهوا في الدين وتعلموا وتبصروا ونفعوا الناس وعلموهم وأفتوهم ودرسوهم، وقسم حفظة نقلوا العلم وحفظوه، نقلوا القرآن وحفظوه، حفظوا العلم وبلغوه الناس، ما عندهم الفقه الكامل لكن عندهم التبليغ والبيان والحفظ. فالأولون مثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبت كان مشروبا، والثاني مثل الأرض التي أمسكت الماء حتى شرب الناس وسقوا وزرعوا، يعني حفظوا القرآن حفظوا الحديث ونقلوا للناس وعلموه الناس لكن ما عندهم سعة الفقه فيه وتفيد ينابيع ما فيه من العلم توصيل الناس. وغالب الناس مثل القيعان، غالب الخلق لهم المثل الثالث قيعان لا تمسكوا ماء ولا تنبتوا كلاء، يعني معرضون غافلون لا عندهم لا علم ولا عمل. أكثر الخلق لا عندهم علم لا يعلمونها الناس ولا يعملون به، معرضون غافلون فلا علم ولا عمل، كالقيعان التي لا تمسكوا ماء ولا تنبتوا كلاء، نسأل الله السلام. هذا مثل عظيم ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين المتلقين من الدين والعاملين به و المعذرين عنه، وفق الله الجميع. حد العلم الواجب على الإنسان أن يتعلم ما لا يشاءه الجهل، معرفة ما وجب الله عليه وحرم عليه ما لا يشاءه الجهل. حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، لا بأس به، له طرق جيدة. أحسن الله إليك. بعض أشبه الدعاة مؤثرة كانت سبب بهداية عدد كبير بعد سماعهم الشريط، هل يترك بالأجر موزع الشريط ومحل التسجيلات مثل الدعاة كمثل الذين يكون بالسنة الواحدة الجنة؟ أقرب الله أعلم أن صاحب الشريط على أجره، والذي يوزع أهل الناس على أجره كلهم من دعاة الخير إذا كان شريطا صالحا مفيدا، فصاحبه على أجر والموزع له مثل ينشر الكتب وينقل المحاضرات إلى الناس ويكتبها ويوزعها إلى الناس شركة في الأجر. جزاك الله خير. هذه الربطة من غير أن يتمنى زوالها النعمة، يعني يربطها على ذلك، ولا يتمنى يربطها على الخير ويحبها الخير ولا يحب زوال النعمة عنه، بل يحب له الخير ويدعوه إلى الخير ويرغبه في الخير. فهم من هذا يربط ويدعى له بالتوفيق ولا يحسد. وانا ما فسرت قال ان قلت ان الحجه لا بالحجه وانا وهي عندي الحرمه اللي عادت من حالها حجتها الفاشل نفسها عادت من حالها وعمياء وانا باخذها اطلع اذا اعطش لا اعطيت اياها لا

وقال انفذ على يعني سر على رسلك على مهلك لا تعجل له طائشا سر على مهلك تؤله تأمل حتى تنزل بساحتهم يعني بقربهم الجيش الإسلامي يقرب من العدو لا يتباعد لأن قربهم من العدو يشجعه على القتال ويوهم العدو يوهم العدو ويسقط في يد العدو ويكون من أسباب خضوع الإسلام وإجابته إلى دعوات الإسلام ثم ادعوه إلى الإسلام يعني بدأ أن تنزل بساحته وتقوم منه ادعوه إلى الإسلام قل لهم ادخلوا يا ناس عباد الله ادخلوا في الإسلام اشهدوا أن لا إله إلا الله اشهدوا أن محمد رسول الله يرحبه به فإن أجابوا ودخلوا فحسب هذا المطلوب وإن أبوا نستعين بالله وقاتلهم في شهادة لعلي أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كل من يحب الله ورسوله كل من يحبه الله ورسوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه لكن كون يشهد لواحد معين أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ما انقمت العظيم ما انقمت ثم قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك أنت من ذلك عظيمة يحلف هو الصادق وإن يحلف وإن يهتدي واحد على يد علي خير خير من جميع ما على الدنيا من ناقة الحمراء يعني خير من الدنيا وما عليها هذه يدل على فضل الدعوة إلى الله وأنها من أهم بقرب ومن أفضل الطاعات والله يقول ادع إلى سبيل ربك بالحكمة ومن في الحسنة وجادلهم بالتي أحسن ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا بلغوا عني ولا غاية حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار يعني يتخذ ما مكانه من النار هذا يدل على وجود تبليغ عن الله ورسوله تبليغ الناس العلم القرآن والسنة حتى يفهموا حتى يتعلموا حتى يستفيدوا بالقول والعمل والسيرة وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج في جواز الحج عن بني إسرائيل أخبارهم لأن فيها عندهم عجائب عندهم غرائب حدث عنهم عن بني إسرائيل عن عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار عن ابن عباس عن غيرهم من أخبارهم ويجرى عليهم من العقوبات والنقمات وما أكرم الله بمن هداه الله منهم فيها عظام فيها عبر والحذر من الكذب صلى الله عليه وسلم يجب الحذر كذب عليه وسلم من أسفل الكبائر يجب الحذر من الكذب عليه وسلم ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من دعا إلى هدى كان له أجر مثل أجر من تبعه لا يقول من أجره شيئا ومن دعا إلى ضلال كان عليه مثل أثر من تبعه لا يقص من أثره شيئا ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له في طريق الجنة فحرص على الخير كن داعيا إلى الله كن طالب العلم كن فقيها كن مجتهدا بالخير ولو بالسهر لأن تحتاج إلى سهر إلى عالم تسأله عن فائدة عن علم سافر بعض الصحابة إلى بعضهم المسافة الطويلة إلى مصر وإلى الشام يسر على بعض الأحاديث الرحلة في طلب العلم أمر معروف عند الصحابة ومن بعدهم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطلب الجنة من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النعم وبهذا يعلم تعلم الأدلة على طلب العلم والتفقه في الدين والتبصر والصبر على التعب ترى من هذه الأحاديث ومن غيرها من الأحاديث ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى عليه من التعب والأذى في مكة وفي الطائف وفي غيرهما. فأنت واحد من الأمة، لك شرف طلب العلم والتفقه في الدين والدعوة إلى الله، فاصبر كما صبروا وجاهد نفسك في ذلك، وتذكر قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقوله سبحانه: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه النصوص من جاء في معناها تعينك وتشجعك وترغبك في الصبر على طلب العلم والتفقه في الدين والدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى الخير بالعلم قولا وعملا، لا بالجهل، بالعلم قولا وعملا. وفق الله جميعا. الله يحفظك. لكن يكون جل الوقت للعلم، إذا كان داعية يكون أغلب الوقت للعلم. حسب التيسير، اتقوا الله ما استطعت. قد يكون عنده حاجة ما عنده ما يقوم بهذا، عند حاجة إلى ما ينفقه على أهل، يكون الوقت للعلم والدعوة والتوجيه وقت لطلب الرزق وطلب الرزق، لا يمنع من الدعوة مع الباية ومع المشتري ومع صاحب الدكان ومع من يمر به ومع من يقف معه الى غير ذلك. طلب العلم في اي مكان. نعم. والدعوة تكون للاقرب فالاقرب. مع الاقرب فالاقرب ومع غيرهم. لكن اذا بدا بالاقرب فالاقرب هذا من اهم المهمات. لكن لا يمنع هذا من كونه ايضا يدعو الى الله وله ولاد علي اذا انتهى له الفرصه تيسر له ان يدعوه. طالب العلم احترماني اذا كان لا يعرف عن صحه الحديث هل يجوز ان يذكر عنه؟ لا يجوز، يرضى يذكر ولا يجوز حتى يعرف، يحرم عليه الجزم. ولو علم اختلاف العلماء به يقول الحافظ العراقي: وان تريد نقلا لواه او لما يشك فيه باسنادهما فات بتمريض كي يرضى واجزني من قيمه صحته. قال: فاعلم. هذا هو المعروف عند اهل العلم. قال: وسهلوا في غير موضوع الروو من غير تبيين لضعف وراوا بيانه بالحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد. كان ليس فيما يتعلق بالادله على التحريم والوجوب، اما الوعظ والتذكير فامره اوسع. لا يلزم يروع انه قال كذا، يتخلص انه قال كذا، شجعه من اهل العلم. طيب. والروايه بالمعنى يا شيخ. لأهل العلم، هو بكل أهل العلم. أهل العلم أحسن الله يجزيك. الحديث إذا كان من أهل العلم يعرف المعاني لا بأس. أحسن الله يجزيك يا شيخ. يفهم من الحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، الذي ما يتفقه في الدين ما يفهم منه ما أراد الله به خير. ما أراد الله به خير. نسأل الله العافية. هل هي خاصة طالب العلم؟ مو خاص، لا، حتى العلم كل مؤمن يستطيع بل ولو آية من طالب العلم. كل مؤمن معلوم أن العلم التفوق ولا في علمهم، فبعض الناس يقول لا يؤخذ العلم إلا من الأكابر ويترك الأصابع، مع أن عامة الأمة أي طلاب العلم فيها من الأصابع. خذ العلم ممن تظن عنده العلم، صغيرا أو كبيرا أو وسطا، خذ العلم من أهله. كان الناس يأخذ العلم من أهله، وإن كان ابن عباس من أصغر الصحابة، كان ثوبه تجد عليه تأخذ العلم مع وجود الكبار من الصحابة كعبد الوهاب بن عوف والزبير بن عوام والحارث بن عبيد الله وجماعة. المقصود إذا ولي عليه الشاب العلم والبصيرة يؤخذ عن العلم. نعم. العلم كلمة العلم على ذلك. العلم الشرعي. العلم الشرعي. قال الله قال رسول. أقول أحصل إليك المسألة السابقة، يستدلون بالحديث الذي جاء فيه أن طلب العلم على صغر من علامات الساعة. نعم. يستدلون بذلك. ما الحاصل هذا؟

مسموم سب الله سواء قال فلان كذا او فلان كذا سب سم ولو قال لعنه لو قال فلان بخيل فلان جبان فلان سيء الخلق هذا نوع من اللعن نوع من السب الا ذكر الله فليس مذموما ومر علاه بطاعه الله ورسوله فالمؤمنون ليسوا مذمومين ولا ملعونين وهكذا العلماء العاملون والمتعلمون الصالحون كلهم يمدح ولو لا يذمون وفق الله الجميع. بالنسبه للصدقه الجاريه او العلم ينتفع به هل تنقطع بانقطاع مثلا الماء عن البئر مثلا او البراده الماء عن مثلا عدم صلاحها او كذا يعني؟ والله بعد من سؤاله سالفه ماشي بانقطع انقطع ما يثبت الاجر احسن الله اليك ينقطع بانقطاع السبب إذا ضلاله ثم تاب هل عليه وزر من تبعه حتى بعد التوبة؟ يرجع له العافية إن شاء الله إذا تاب يرجع له إن شاء الله سؤاله أو التوبة تجب ما قبلها الحمد لله وعليه يبين رجوعه أحسن الله إليك إن شاء الله يفهم إن شاء الله من كان له صدقة جارية أو صدقة ثم رأى الورثة من بعد موتها أن يجعلوها في مجالها هل لهم ذلك؟ ليس لهم ذلك إلا المرجعات ولي الأمر المحكمة كان فيها مصلحة المحكمة تنظر في الأمر. يقول أحسن الله عليك كثير من الإخوان إذا أراد أن يتفرق يقول لا تنساني من فرح دعاك هل هذا من السنة؟ لا حرج لا حرج ما في شيء لا حرج. إن عليه الوزر حتى بعد التوبة ها؟ أقول من قال إن عليه الوزر وزر من تبعه حتى بعد التوبة لحديث ابن آدم أنه تاب وعليه وزر من قتل بعده ما يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له والتوبة تجب ما قبلها وابن آدم ما عنده تاب ولا متاب من يقول التاب عندك خبر المتاب أحسن عليك هذا السائل يسأل عن حكم لبس البنطلون للرجال إذا كان ساتر إذا كان ما في تشبه يا داعي الله يلبسه المسلمون إذا كان يلبس المسلم ولا في تشبه يا داعي الله يستر العورة لا بس شيخ الله إليك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان قطع عن عمل لم زل صدقة جارية أو علم انتفع به هل أحصل إليك الصدقة الجارية والعلم الانتفع به سواء أو بينهم فرق؟ الله إذا صار من الحديث واحد الله أعلم هذا عند الله هو النظر عند الله نعم الله من آوى محدثة هل يدخل فيه من امتدح المبتدع الإغراء نصر حمايته آوى محدثا ونصر الله حمان من يدي قامة حد عليه أو تأديبه وإذا أيد بذاته أعظم إذا أيده ونصرها أعظم أحسن الله هناك زيادة على الثلاثة هل هناك زيادة على هذه الثلاث؟ أو يتوقف فيها؟ ما أحرم شيء، لا، لأن غيرها داخل فيها. أو لأن غيرها داخل فيها، ما أحرم شيء يشد عنها. سبحان الله.